إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. أحبتي في الله، إن دستور أمة الإسلام معلوم واضح، هو الدستور الذي اقتضاه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء. إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنه دستور يتعبد بتلاوته، دستور نقله الله تبارك وتعالى إلينا، وهو منقول إلينا بطريق التواتر. أحبتي في الله، إن القرآن كتاب الله تبارك وتعالى الذي من حاد عنه فإنه يضل حتما لا محالة، وإنه لا نجاة ولا فلاح لهذه الأمة إلا إذا رجعت إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الأمم التي تكالبت على أمة الإسلام ما تكالبت إلا لأننا ابتعدنا عن النبراس الذي خطه الله تبارك وتعالى للبشرية جمعاء. إن القرآن كحبل واصل من الأرض إلى السماء، فمن أراد أن يصل إلى السماء فعليه بهذا الحبل، ومن أراد أن تنقطع به السبل فليبتعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. إنه القرآن فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الجد وهو الفصل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تبارك وتعالى. نجاة في الدنيا وسعادة في الآخرة. أما نجاة في الدنيا فكما يتضح من قول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وها نحن قادمون على شهر آغر مبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خير ومغفرة ورضوان، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإن تحاسد الناس في هذه الدنيا فإن الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه أجاز ذلك في أمرين أو في حالتين، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آلاء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إن أردنا أن نغبط بشرا فلا نغبط أصحاب الملايين ولا أصحاب المليارات، ولكننا نتمنى أن نكون من أهل القرآن، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس هم أهل الله وخاصته، إنهم حملة كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، حملة كتاب الله تبارك وتعالى هم أهل الله وأولياء الله وأحباب الله، إن عملوا بما قال الله وعملوا بمقتضى قول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القرآن سيكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: يلبس والد حامل القرآن تاجا يسمى بتاج الوقار أو تاج الكرامة، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، فيا سائرا إلى الله تبارك وتعالى. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، فإن أردت محاميا، إن أردت من يشفع لك بين يدي الله تبارك وتعالى، فالقرآن والصيام. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه، ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. نعم والله، إن أكبر خطأ ارتكبته أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنها أعرضت عن هديه. الله تبارك وتعالى أرسل رسالة، هذه الرسالة من محب إلى من يحب، ألسنا ندعي حب الله تبارك وتعالى؟ فحبيبك أرسل إليك رسالة، هذه الرسالة كان من المفترض أن ينظر لها وأن يقرأ ما فيها وأن يعمل بما في داخلها، ولكننا أعرضنا عن هذه الرسالة، ثم قلنا حكم الجاهلية، كما قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي حب هذا الذي ندعيه أحبتي في الله؟ إن أي قارئ للقرآن يلتمس ويجد أن القرآن نعيم لا ينضب، لا ينقضي خيره على الإطلاق، فهو أحسن كتاب على وجه الأرض أسلوبا، وأفضل كتاب على وجه الأرض طرحا. نعم حبيبي في الله، إننا محتاجون أن نتأمل لكل آية ولكل كلمة، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي عند حديثنا على الطريق على الساقطين أو الساقطين على الطريق، ذكرنا أنه من أراد أن يسلم له طريقه فعليه أولا بكتاب الله تبارك وتعالى، يجيبه القرآن. يكفيك أن الله تبارك وتعالى تحدى بهذا الكتاب، تحدى به الأولين والآخرين، تحدى به الإنس والجن، تحدى به العرب والعجم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما استطاعوا ولن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يكفي أن التحدي ما زال قائما باقيا إلى يوم القيامة، تحداهم الله عز وجل لما عجزوا على أن يأتوا بعشر سور من القرآن، إن كان القرآن مفترى إن كان القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم فتب عشر سور من مثله، ولكنهم ما استطاعوا، تب عشر سور مفتريات ما استطاعوا ولن يستطيعوا، وظل التحدي قائما، فقال لهم الله تبارك وتعالى: فأتوا بسورة من، ولكنهم ما استطاعوا. إنك حينما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى يرتاح قلبك ويهدأ فؤادك وتشعر بسعادة غامرة. تقرأ آيات تتحدث وهي تتحدث عن المرحلة المكية، وآيات أخرى تتحدث عن المرحلة المدنية. جعل الله عز وجل لهذه طريقتها ولهذه أسلوبها، وجعل الله للمدنية أيضا عرضها وطريقتها وأسلوبها. أناس كفروا بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل يريد أن يعلمهم طبيعة الطريق، لذا فإن الخطاب يكون قصيرا وإن القرع يكون شديدا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. انظر إلى طريقة العرض، انظر إلى الأسلوب، انظر إلى إعجاز البيان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. تشعر بفرحته، تشعر بسعادته. وأما الآخر فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. نعم، طبيعة القلب الذي قسى عن الله تبارك وتعالى والذي أظلم تماما ورانا على قلبه لابد أن يقرع بالقارعة، ولا بد أن يحق بالحاقة، ولا بد أن يزلزل بالزلزلة. نعم، هذه سور مكية جعلها الله تبارك وتعالى في المرحلة الأولى. فإذا ما استقر الإيمان في المرحلة الثانية في المرحلة المدنية يأتيك خطاب واسع، يأتيك خطاب يدعوك إلى التأمل بكل أريحية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الذي يدعي أنه لا يفهم كتاب الله تبارك وتعالى، نقول إن من إعجاز القرآن أن العالم يفهمه وأن العام يفهمه. ألا تفهم وألا نفهم جميعا قول الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما؟ ألا نفهم قول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم؟ فالكل يفهم كتاب الله تبارك وتعالى. ومن عجيب إعجازه أنك كلما قرأته تزداد فيه معاني ويتضح لك أشياء، بخلاف أي كتاب. فإن أي كتاب إذا ما قرأته مرة أو مرتين أو ثلاث فإنه ينغلق عليك بعد ذلك، لا تستطيع قراءته. ولكن القرآن كلما قرأته كلما اكتشفت في نفسك أمرا، كلما علمت ما الذي يدور حولك. هذه هي طبيعة كتاب الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، بلاغة غير عادية، بلاغة تحدى الله عز وجل بها الفصحاء الذين كانت تعلق أشعارهم على جدار الكعبة، وقيل يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، يا أرض بلعي ماءك وانتهى الأمر، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. يا سعادة من طبق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فكلما قرأت كلما ارتفعت منزلتك عند الله تبارك وتعالى. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران. حبيبي في الله، إن واحدا أراد أن يؤلف كتابا كالقرآن، فسمع قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي الآية، فكسر القلم وقطع الأوراق وقال أنى بفصاحة أن تأتي لتضاهي هذه الفصاحة، وأنى لرجل أن يكتب كلاما كهذا. وأراد بعضهم أيضا أن يؤلف كتابا كالقرآن، فابتدره يريد أن يسمع القرآن أولا حتى يؤلف على منواله، لكنه فوجئ بقول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتاب إلى الله تبارك وتعالى، وحسنت توبته إلى الله رب العالمين. حبيبي في الله، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله تبارك وتعالى. وكلما كان القلب نقيا، كلما وصل إليه إرسال القرآن، وكلما فهم معانيه، وكلما عاش في ظلاله. هذه حقيقة، إن كتاب الله تبارك وتعالى يخاطب الوجدان، ومع ذلك يخاطب العقل، فهو لا يعامل العقل على حساب الوجدان ولا يعكس الأمر، بل يخاطب الاثنين معا. إن كافرا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد رم، ثم نفخه، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يقدر أن يجمع هذا مرة أخرى؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. فنزل قول العلي الجبار جل جلاله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. انظر في سطور كيف لخص الله عز وجل قضية البعث، انظر كيف رد الله عز وجل على هؤلاء الذين أنكروا أن يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأصعب شيء هو بداية صنعه، لكن الإعادة على مثال سابق تكون أهون وأهون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ألم تنظروا إلى الليل والنهار؟ ألم تنظروا إلى الماء والنار؟ ألم تنظروا إلى الحر والبرد؟ فالله عز وجل قادر على أن يخلق المتضادات، والله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق من اليبوسة جسما حيا ثم يعيده الله تبارك وتعالى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يستدل الله عز وجل على إمكان البعث، يستدل بالنشأة الأولى، ويستدل كذلك بخلق الأضداد، ويستدل كذلك بأنه على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير، ويستدل بخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يستدل الله عز وجل بخلق النباتات. كل هذا يخاطب به عقلك ويعطيك الحجة، ومع ذلك يخاطب هذه الروح. فكلما قرأت هذه الآيات، كلما اقتربت من رب البريات جل جلاله، وعلمت يقينا أنك حتما ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أعمالك معروضة عليه، وستسأل عن كل شيء. فيا من يا سعادة من اتعظ. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى تحدى، وما زال التحدي باقيا قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء الذين أنكروا وجود الله عز وجل، أو لم يقرأ هؤلاء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ ألم يقرأ هؤلاء قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ ألم يقرأ هؤلاء: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعطيك الحجة تلو الحجة للرد على هؤلاء الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لا يترك هذه العاطفة، بل يوجهها إلى سعادة الإنسان. القرآن أحبتي في الله، ونحن داخلون على شهر رمضان، كان سلفنا رحمهم الله إذا ما دخل رمضان تركوا كتب العلم، تركوا معظم مشاغلهم، واشتغلوا بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن رمضان هو شهر القرآن. حبيبي في الله، حتى الأسلوب يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: كيف أقرأ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غير. فقرأ من أول سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: حسبك. حسبك. قال عبد الله بن مسعود: فنظرت إلى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدتهما تذرفان، تذرفان خشية من الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد ذكر فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. والله إن أسعد لحظات الحياة هو أن تخلو مع كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن تدارسه أحد من إخوانك، تجد راحة وتجد هناء يفتقدها هؤلاء الذين يخافون من الموت، والذين يخافون من الفقر، والذين يخافون على الأولاد، والذين يخافون من كل هذا. القرآن يكفيك هذه الهموم كلها، لأنك لا تقرأ آية إلا ووجدت راحة. حفتهم الملائكة، فملائكة الله تبارك وتعالى تنزل عليك تتباهى بك ويذكرك الله عز وجل في من عنده. كفى بك شرفا أن الله عز وجل سيذكرك في دائرة هؤلاء التالين لكتابه، كفى بك عزا وفخرا وشرفا أن الله تبارك وتعالى سيباهي بك الملائكة. أي فضل بعد هذا الفضل، وأي خير بعد هذا الخير حبيبي في الله. اقرأ تجد أخبار أمم مضت، اقرأ تجد إعجازا وأخبارا مستقبلية، اقرأ ستجد أن الملائكة تنزل فرحا. ها هو أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان مع الخير في الإسطبل، وكان معه ولده يحيى، فأخذ يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فوجد نورا ينزل عليه من السماء، والخيل تصول وتجول، حتى خاف على يحيى فأمسك عن القراءة، ثم عاد فنزلت الظلة من النور وصالت الخيل وجالت، فخاف على ولده يحيى فأمسك عن القراءة. وفي الثالثة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا يحيى، اقرأ أبا يحيى، إنها السكينة تنزلت لكتاب الله، ووالله لو قرأت لرأى الناس الملائكة في الطرقات يسلمون عليهم. فالملائكة تفرح إذا ما وجدت قارئا للقرآن. أحبتنا في الله، وحينما سمع الجن كلام الله تبارك وتعالى ماذا كان حالهم؟ ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالجن حتى استمعوا لكتاب الله تبارك وتعالى. حينما تقرأ كتاب الله الله تبارك وتعالى، تجد آية تهز قلبك هزا، تجد آية تأتي على مسامعك وكأنها نزلت لأول مرة، تقرأ قول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالجماد يتحرك، ولو أذن الله عز وجل له لرأيت العجب العجاب، فالجماد يتحرك والجن يتحركون والملائكة تتحرك، الكون كله يتأثر بكتاب الله عز وجل، فما لقلوبنا لا تتأثر بكلام الله. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود. توعد الله عز وجل لمن قال إنه قول البشر بأن يصليه سقر. في هذا الأسبوع وجدنا بعض الغربيين يحرقون المصاحف، ووجدنا بعض المنتسبين إلى الإسلام يطعنون في كلام الله تبارك وتعالى، ووجدنا بعض الشاشات تدعي أن القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه تمهيد لرمضان، إنهم يمهدون لرمضان بما يحلو لهم من فجر ومجون ومسلسلات وأفلام لا تنتهي. لكن مع كل هذا يخافون، كما قال جلادستون الإنجليزي رئيس وزراء بريطانيا: طالما أن هذا القرآن موجود فلن تستطيع أوروبا أن تقضي على المسلمين، ولا أن تكون أوروبا نفسها في مأمن. وقال المستشرق المجري واتسون: أمران لا بد من تحييدهما، لأنه إذ لم تتم تحديد هذه الأشياء فإن أوروبا على خطر عظيم. القرآن وتاريخ الأمة المسلمة، لا مانع أن يقرأ المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن المانع عند هؤلاء أن يتدبر المسلمون لكتاب الله تبارك وتعالى. وكما قال اللورد كرومر المستشرق الشهير والذي كان مندوبا لإنجلترا في حكم مصر آنذاك: جئت لأمحو ثلاث، جئت لأمحو القرآن والكعبة والأزهر، هذه الثلاث هي البوصلة، والقرآن هو الأول أحبتي في الله يدعون أن القرآن كلام بشر، ويقرأ بعض الشباب على الصفحات أيضا من الملاحدة أو من النصارى وغيرهم أنه كلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، ولكن نقف وقفة هادئة الآن نسأل هذه الأسئلة: إن كان القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا ذكر في القرآن سورة اسمها سورة مريم عليه السلام؟ لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة لحبيبته خديجة، ولا لريحانته فاطمة، ولا لقرة عينه عائشة؟ لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن ذكر تواريخ ميلاد بعض الأنبياء، ما الذي حدث عند ميلادهم؟ كموسى وعيسى عليهما السلام وإسماعيل عليه السلام. لكن حينما قرأنا كتاب الله تبارك وتعالى ما وجدنا في القرآن ذكر لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرص كل الحرص على أن يذكر ميلاده وما الذي حدث له. لو كان القرآن كلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فلماذا ترك زوجته هذه المدة أكثر من 40 يوما وهي ترمى بالإفك والبهتان، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ فلو كان القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم لبرأها من أول يوم، لكنه يذهب إلى عائشة تريد منه كلمة فيقول لها: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله تبارك وتعالى، إلى أن نزلت براءتها من فوق 7 سماوات. إن كان القرآن كلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فكيف يعاتب نفسه؟ كيف يقول لنفسه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. فلو كان القرآن كلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، فكيف يعنف نفسه هذا التعنيف الشديد؟ إن دل هذا فإنما يدل على أن القرآن كلام الله، أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. كيف يكون القرآن كلامه وقد ذكرت فيه أخبار الأمم الماضية كما هي، والله عز وجل قد قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا على هذه الأشياء، ولكن الله عز وجل هو الذي أخبره بها. ثم أخبروني أحبتي في الله، هل عرض العلم الحديث شيئا من معطيات القرآن؟ إن المعارضة ربما تكون في خطأ نظرية، لأن البشر قد يأتي بنظرية ثم يعدلونها ثم بعد ذلك ينقلبون عليها، كما في كثير من النظريات العلمية. القرآن لا يعادل العلم تماما، بل الله عز وجل دعا إلى العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهي دعوة إلى العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبفضل الله تبارك وتعالى كل الاكتشافات التي ثبتت صحتها موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن القرآن لم يذكرها أصلا ولم يعارضها. لا نريد أن نلوي النصوص، ولكن بعض الاكتشافات. الله عز وجل قد قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فظاهر الآية على أن الإنسان كلما صعد في السماء كلما ضاق نفسه، وهذا هو ما قرره العلم الحديث. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا الحديد، ولم يقل الله عز وجل: وأخرجنا الحديد. إن دل هذا فإنما يدل على أن الحديد ليس من باطن الأرض أصلا، وإنما جاء من شهب أو نيازك أو مجرات أخرى أو نجوم أخرى، وسقط جزء منها على الأرض يحتوي على مادة الحديد. الله تبارك وتعالى قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين. الله تبارك وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل هذا يقرره العلم الحديث أحبتي في الله، وغيرها وغيرها. من أراد أن يقرأ في هذا الموضوع باستفاضة فلا أقل من أن يفتح رسالة بسيطة للمبشر أو المنصر الكندي غاري ميلر، أو البعض يقول غازي ميلر، هذا الذي قال لأصحابه وقد كان منصرا: اذهبوا فأنا سأقوم بتأليف كتاب كالقرآن، وسأطعن في القرآن فلن أترك فيه شيئا. وبعد سنة رجعوا إليه فوجدوه يعلن أنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أسلم الرجل لما قرأ كتاب الله تبارك وتعالى وعلم ما فيه. أحبتي في الله، إنه ضرب أمثلة كثيرة على صدق كلام الله تبارك وتعالى، ولكنه يقول لك: الله عز وجل حكم بأن أبا لهب في نار جهنم، وكان أبو لهب قادرا على أن يدمر الإسلام بكلمة. كان أمامه 10 سنوات، أي 3650 فرصة أن يطعن في الإسلام وأن يدمره، بأن يخرج ولو نفاقا ولو زندقة يقول للناس: لا إله إلا الله، أنا قلت لا إله إلا الله، وقرآنكم فيه أنني من أهل النار. فما قالها أحبتي في الله؟ هذه الرسالة رسالة بسيطة لكن مغزاها ومعناها كبير. من أراد أن يقرأ فليكلف نفسه كتاب الدكتور موريس بوكاي، هذا الطبيب البشري الذي كان يعمل في علم الآثار أيضا، ألف كتاب القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء العلم الحديث. سيجد كيف انفرد القرآن. أحبتي في الله، ومن أنا حتى أتكلم عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ ووالله لولا شنشنة هؤلاء ما سردنا وما تكلمنا حول هذا الموضوع، لأنه يكفيك السعادة التي تستشعرها وأنت تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، يكفيك أنه لا يطرح على قلبك سؤال إلا وتجد جوابه في القرآن. سبحان الله، أحيانا تكون مهموم بمجرد أن تفتح كتاب الله تبارك وتعالى مع أول آية تشاهد أن الله عز وجل أجاب عن همك وغمك. فتحت ربما فتحت على قصة موسى عليه السلام وكيف أنه كان محاصرا وأنه كان مضطهدا وكيف أن الله تبارك وتعالى نجاه. إذن لماذا لم يصل القرآن إلى قلوبنا؟ لأن الخلل في قلوبنا لا في كتاب الله تبارك وتعالى. أرجع فأقول أحبتي في الله، إن آفة البشرية المعاصرة أنها أعرضت عن كتاب الله، وأنها نحت كتاب الله تبارك وتعالى عن الحب. من المفترض أن يكون دستور الأمة المسلمة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، أن يكون دستور الأمة المسلمة هو التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. ولكننا نشاهد بعضا من أبناء جلدتنا يتحدثون عن كتاب الله تبارك وتعالى وكأنه كتاب قد عفى عليه الزمن. والله ما عفى عليه الزمن، بل أنت الذي سيعفو عليك الزمن. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنك حينما تقرأ أي مخطوطتين على وجه الأرض لا تشاهد تشابها بين مخطوطتين من كتاب واحد، لكن بفضل الله تبارك وتعالى نشاهد أن القرآن في جميع نسخه هو كتاب واحد يقرأه المسلمون. لو غيرت كلمة عرف الجميع، فهو منقول إلينا بالتواتر. فالذي حفظ كتاب الله تبارك وتعالى يصل تواتره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصل سنده إلى جبريل، ومن منها إلى الله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، القرآن كتاب الله مستور مكتوب في السطور ومحفوظ في الصدور. إننا لنخاف على القرآن بقدر خوفنا على أنفسنا من إعراضنا عن منهاج ربنا وسنة الصادق حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. أحبتي في الله، بلغني قبل دخول المسجد أن أخا كان يرتاد المسجد معنا، هو في حالة صعبة شديدة، ونحن نتوجه إلى الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافه يا رب من سقمه. اللهم عافه من سقمه. اللهم عافه من سقمه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. المسلمين. اللهم اشف من على السرير الأبيض يا إن الآن يا رب العالمين. اللهم أرجعه كما كان إلى بيتك. اللهم أرجعه كما كان إلى بيتك يصلي فيه مع المصلين. اللهم لا تحرمهم الثواب. اللهم لا تحرمهم الثواب. اللهم اشفنا واشفهم واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.